أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. إخوة الإسلام والإيمان، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سيدي يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يطلب الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأهوال والحسرات. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بآداب القرآن، وأن نتخلق بأخلاق القرآن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا الخير الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فلهن

يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.

هكذا صفة الكلام الإمام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء. سلام علينا القاري الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وما زلنا معكم في رحاب مسجد النور بحي العباسية في القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين. أرسله الله تعالى رحمة مداه فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى صراط الله المستقيم. فاستعيد من آمن به وصدقه، والشقي من كفر به وجحد نبوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم، فصفوة العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.